رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم. ها نحن وأهل الأحبة الكرام نستقبل الليلة بإذن الله جل وعلا أول العشر الليالي الأواخر من هذا الشهر الكريم، وقد كان سيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في هذه العشر أكثر مما يجتهد في غيرها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر اجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيها أعظم من غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الاجتهاد فيها لأجل نيل قيام ليلة القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فخص ليلة القدر مع أنها خلال هذه العشر لها فضلها، لكن خصها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من مزية، كقوله عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، ثم قال: وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب داخل في العمر أصلا، لكنه أكده عليه لأهميته. فينبغي علينا أن نحرص عليها، أن يحييها الإنسان كاملة، يحيى صلاتها كاملة مع الإمام أو حتى لو صلى في بيته، وكذلك أن يحرص على أن يحييها بتلاوة القرآن، الإكثار من الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حرصوا أيها الأفاضل على الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل وعلى كف أذاه عن الناس. بلا شك أن اغتنامه لهذه العشر هو فضيلة، وينبغي أن نغتنمها من الليلة. الليلة هي ليلة 21، بمعنى أنها ليلة وتر، وممكن أن تكون هي ليلة القدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر في ليالي الوتر منها. فنحن اليوم في أول ليلة من ليالي الوتر من هذه العشر. لا يعني أيها الأفاضل أن الإنسان يتقاعس ثم إذا جاء الليلة 27 اجتهد، كلا، بل المؤمن الحريص على الخير من أمثالكم إن شاء الله هو الذي يحرص على أن يستثمرها كلها، سواء بليالي وترها أو غيرها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المعتقين من النار. الحمد لله، ربي يسر. نعم يا أختي عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سؤالي طويل شوية يا شيخ. أنا متزوجة من واحد أسلم حديثا، يعني مش حديثا أو يعني من 10 سنين أو 9 سنين. نعم. بريطاني. لكن للأسف إحنا تزوجنا وعندنا طفلتين. بعدين هو طلقني كذا مرة، 4 مرات، فرجع ندم عليهم الآن ويقول إن هو قالها في حالة غضب. 2 منهم في حالة غضب، وكمان أنه هو لما قرأنا فتوى ابن باز وجدنا أن في 3 أنواع للغضب، لكن هو لم يكن مجنون غضبان، لكنه كان غضبان اللي هو النوع الثاني من الغضب، اللي هو يعني لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه. وأيضا لا نعرف ما معنى لا طلاق في إغلاق. سألنا شيخ هنا، فشيخ على مذهب حنفي، وقال أنه الطلاق يقع حتى لو بالإكراه، فأنا لا أعرف ماذا أفعل. وأيضا هو قال لي أيضا مرة، هو يقول أنها قال لعب، قالها من هو متدين جدا، بس هو قالها في يوم أن أنت علي مثل أمي بالإنجليزي. هو أسأله ما نيتك، هو لا يعرف، هو يقول أنه ليس متأكد ما نيته، وأنا الآن لا أعرف ما وضعي، يعني طيب عائشة، هذه الطلقات الأربع، هل منها ما وقع في مجلس واحد، يعني قال أنت طالق طالق طالق كذا؟ لا لا، أو طلقني مرتين من سنتين، ثم وعدني أن لا يطلقني مرة أخرى وجئنا بطفل ثاني كمان. بعدين من شهرين أو شهر قال لي أنت طالق مرة، كان ولكن أنا فعلت شيء أغضبه، يعني قلت له كلام أغضبه فهو قاله لي. وأيضا لم يكن عندي عائلة هنا، يعني أحد يكلمه يتوقف عن، أنا لم أطلب الطلاق، لكن هو لم يكن أحد معي هنا يقول له ينصحه. قلت له تعالى، هو المتدين بس سبحان الله، يعني طيب أختي عائشة، أختي عائشة، بس أنا عشان نعم أفهم مسألة الطلاق، هذا الطلاق ليس هناك طلقتان وقعتا في مجلس واحد، بمعنى لا ليس يوما غضب وقال أنت طالق طالق، كلها طلقات كل واحدة لوحدها في مكان أي متفرقة. متفرقة، وآخر واحدة لا يتذكر أيضا أنه قالها، يعني في مرة واحدة منهم الرابعة لا يتذكر، أنا قلت له أنه قالها هو لا يتذكر. طيب خلاص، هذه الرابعة إذا هو لا يتذكر وأنكرها يؤخذ بكلامه، بقيت الثلاث، هذه الثلاث هل منها واحدة كنت أنت في الحيض الشهري؟ نعم، كان في واحدة منهم من شهرين كنت كذلك، نعم، كنت في، لكن في آخر يوم من أهم شيء أنت كنت في الحيض ولم تغتسلي منه بعد. نعم، لا لا لا. طيب إذا والطلقتان الأوليان التي وقعت، الطلقتين، هل فيهما شيء كان غضبانا غضبا شديدا جدا إلى درجة أنه لا يعقل ماذا يقول؟ لا، هو الطلقة الأولى قلت له شيء، ثانية واحدة فقط قالها لي أنت طالق، حتى لم ينتظر أو شيء، بس أنا لا أتذكر ولا هو أيضا، لكن لا، هو لما أسأله ما نوع غضبك، يعني لما قرأنا الفتوى وكذا قال ليس مجنون، لكن غضب شديد، أنه هو أحيانا ضغط الدم يرتفع عنده. لا أعرف والله ما. طيب بالنسبة للطلقة الأخيرة الرابعة التي تقولين إنه أنكرها وأقسم أنه يعني هو متأكد أنه لم يتلفظ بالطلاق، فيؤخذ بقوله في العموم، إذا أنكرها الرجل يؤخذ بقوله، لأن المرأة ليست، الطلاق ليس بيدها، الطلاق بيده هو، وهي ليس عندها شهود أنه طلق هذه الطلقة، فإذا أنكرها الرجل وكان ثقة، ليس رجلا متلاعبا فاسقا فاجرا متعاطيا مخدرات وكذا، لا، رجل أنت ذكرتي أنه متدين وحريص على الخير وأنكر، قال لم أطلق الرابعة، فهذه الرابعة لا تعتبريها، انسيها من الآن، طلاقه لك وأنت في فترة حيضك. عدد من أهل العلم يقولون إن طلاق الرجل لامرأته إذا كانت في حال حيضها لا يقع، واستدلوا على ذلك بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، وفي رواية قال ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوا هذه الطلقة شيئا، والموضوع محل خلاف واسع بين الفقهاء عموما، لأن أدري أن إخوتي من طلبة العلم قد يلحظون ويقولون طيب هناك قول آخر، أعلم أن هناك قول آخر في ذلك، لكن ما أفتيت به هو ما يفتي به جمع مشايخنا، منهم شيخنا الشيخ بن باز وجمع. فالطلقة التي وقعت أيضا أو التي أصدرها عليك في وقت حيضك هذا أيضا لم تقع، فنعتبر فقط تلك الطلقتين، واحرصي يا أختي أن يعني أن لا تغضبيه، بيني له أن الطلاق خطره عظيم، هو الآن قريب منك؟ هو عارف الآن أنه خطأ، أنه خطأ عظيم. طيب هو الآن، أنا خفت يكون هو الآن، يعني هو الآن معك، يعني يمكن أن تتحدثي معه الآن وأنا معك على الخط؟ نعم، بس هو لا يتكلم لا يتكلم العربية. إذا قولي له الآن أن الشيخ سيوجه لك نصيحة، قولي له بالإنجليزي، ترجمي له. نعم، أنا أقول له، قولي له الآن. ماذا أقول له سأ؟ قولي له الشيخ، هو الآن يراني في التلفزيون. نعم، هو يسمعك. طيب قولي له أن الشيخ الآن سيوجه إليك نصيحة. الشيخ سيوجه لا بالإنجليزي. طيب قولي له إن الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل لأنه يعني أعقل ويستطيع أن يضبط أعصابه. الله made divorce in the man hand because the man is more wise than woman and he can control himself. ولأجلي أيضا، وهي إن شاء الله تعالى أنها تسمعني، وقولي له أيضا أن الرجل لابد أن يكون على قدر هذه المسؤولية، ما دام أن الله جعل الطلاق بيده فلابد أن يكون على قدر المسؤولية. نعم هي قطعت لكن تسمعني في التلفزيون. وكذلك قولي له المسلم إذا غضب ينبغي له أن يسكت، ينبغي له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينبغي له أيضا أن إذا كان قائما أن يجلس، إن كان جالسا أن يضطجع، إذا كانت زوجته أغضبته فيستعيذ من الشيطان الرجيم ولا يتكلم معها، ثم إذا عاد إليه هدوءه بعد ذلك يقرر هل يطلق أو لا يطلق. لكن لا يجوز للرجل أن يجعل الطلاق يعني تهديدا يهدد به المرأة دائما. أنت يا أختي ترجمي له هذا الكلام، وأسأل الله أن يجمع شملكم، وهي طلقتان فقط التي تعتبران ولم يبق له إلا طلقة واحدة، اجعليه يعني يحرص على أن لا يطلق بعدها. وأنا ودي أيضا أختي عائشة ما دام أخذت مني الجواب فلا تحرصي أن تسألي يعني آخرين، وذلك لأنه قد يلبس عليك الأمر، يعني يدخلك بعضهم في خلاف، أو مثلا مثل الإمام الذي سألته قلت حنفي وقال الطلاق يقع مطلقا، فلا تسألي أحدا آخر، خذي بهذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعله، أسأل الله أن يجعله هو الصواب يا رب العالمين. أيمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. نسأل الله أن ينفع بكم الإسلام. آمين الله يجزيك خير. آمين. أريد رقمك. تفضلي يا أيمن. خلاص شباب يعطونك إياه إن شاء الله. فاطمة تفضلي. فاطمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا صومالية مقيمة في دولة الإمارات في مدينة الشارجة. إيه. أنا حابة بس إنه يعني إذا أجت لي فرصة إني أهاجر ويعني أروح بلدان الأوروبية يعني بحث عن فرص أحسن، بس أنا مستورة حاليا مرتاحة هنا الدولة ما شاء الله، بس مش عارفة يعني مرات يجي لي إحساس إني يعني إن هالشيء بيكون ذنب لي، يعني رب العالمين ممكن حاسبني على هالشيء. لا لا فاطمة، ما دام أن الله تعالى وفقك للسكن في بلد مسلم وتسمعين الأذان، ويعني إذا كنت متزوجة وعندك أطفال فأطفالك يدرسون مع مسلمين ويتعلمون لغة القرآن، أحسن لك، أحسن لك من السكن في بلدان لا تسمعين إلا نواقيس الكنائس وترين الصلبان في كل مكان، وأولادك يرون أيضا الشرابي الخمور في الشوارع ومفطرين في رمضان وغيره. أبد أحمد الله تعالى. بس كمان أريد أعرف هل يجوز إن إحنا أنا وزوجي نروح الحج أو العمرة وعلينا قرض في البنك؟ إذا كنتم ماشين في تسديد القرض ما في بأس، أما إذا كان هناك أموال متراكمة للقرض لم تسددوها فلا، الجزء الذي ستحجون به المبلغ سددوا به القرض، أما إذا كنتم لا ماشين في القرض وتسددون وضعكم ماشي فلا بأس عليكم أن تذهبوا للحج. آه. طب آخر سؤال يا حضرة الشيخ، إذا في أهل أقارب يعني عمات لزم وعمام لزم وصار بيني وبينهم موقف يعني يوم من الأيام يتكلموا بشيء يخص السمعة وسمعتي وكذا، وبعدين يعني مر على الموضوع فترة وأنا هذا الموضوع جدا يعني كسر خاطري، فحاب أعرف يعني أنا كان يعني بيني وبين ربي حاس يعني سامحتهم، بس ما أقدر أشوف يشوم يا شيخ، أو ما أقدر يعني شو أقول لك أتعامل معاهم، يعني كل مرة أتذكر الموقف اللي صار. إيه عموما أنت الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنت قابل الإساءة بالإحسان، يمكن أن تختاري منهم عاقلا توضحي له الوضع، تقولي له ترى لا يجوز مثل هذا وافتراؤكم يعني الله تعالى يحاسبكم عليه، بأسلوب هادئ رفيق لطيف قولي لهم مثل هذا الكلام، وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مثل ما بين الله عز وجل. أسأل الله أن يدلك على الخير. سوار. ألو. نعم يا بنتي تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت مخطوبة وعطاني خطيبي خاتم يبلغ قيمته 20,000 درهم. أي. وبعدين عطاني 100,000 درهم. أي. لكي أشتري في يعني أي شيء. وبعد فسخنا الخطوبة وهو لم يطالبني بالفلوس وقال إنه ما يبيه. وبعدين مش عارفة أنا إيش حكم الفلوس وهل علي زكاة؟ خلاص يا بنتي إذا كان هو فسخ الخطوبة وقال لك خلاص لا أريد المال. أنا اللي فسختها يا شيخ. أنت اللي فسختيها وهو قال لك لا أريدها. لا يريدها. بس عاد هذا رجل كريم، لماذا فسخت خطوبته؟ والله حصلت مشكلة مع الأهل. الله يرزقك ويرزقه يا ربي خيرا. إذا كان هو تنازل عنه ووهبه لك فليس عليك بأس أن تملكيه. وبالنسبة للزكاة، إذا مرت سنة، إذا حال الحول، إذا مرت سنة على هذا المال فتزكي، تخرجين 2.5%، ويجوز أن تعطي زكاة المال لقريب محتاج. إذا كان عندك والد محتاج أو فقير يعني، أو أم أو كذا، فيجوز أن تعطيهم من، أو أخت، يجوز أن تعطيهم من الزكاة. بارك الله فيكم. أم أحمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ. مرحبا محمد، حياكم الله. شيخ أنا عندي سؤال بخصوص الطلاق. أي. الريال إذا حلف يعني بالطلاق طلاق الثلاث أنه ما يفعل شيء وفعله، ومو بحلفة واحدة، ثلاث حلفات يعني مختلفة، يعني أشياء عن أشياء مختلفة وفعلها، في هالحالة يقع الطلاق ولا لا؟ على حسب نيته، إذا كان ناويا فعلا طلاق زوجته ومفارقتها تقع طلقة واحدة عن حتى لو حلف ثلاثا، لأنه حلف على شيء واحد. أما إذا كان لا ينوي الطلاق إنما نوى اليمين فلا يقع طلاق، يقع يمينا ويلزمه الكفارة إذا كان لم يتم، إذا كان حنث فيه يعني. بارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تعطونا يا شباب؟ ساجدة تفضلي، أو أم ساجدة عفوا. مرحبا أم ساجدة تفضلي. ممكن عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا عندي بنتي. نعم. كانت عندها، قالوا لي عندها مرض، وكي جبتها المريضة شوية وقالوا لي ممكن المرة الثانية تجيبي ثاني كما الطفلة الأولى. نعم. فقالوا قالوا لي هنا الأطباء يقولوا باللي ممكن إذا جبتي ثيقة تجهضيه. طيب. في الأشهر الأولى إذا بان كمان. في الأشهر الأولى. ما. إذا بان المولود كمان الثانية كمان الأولى ممكن الإجهاض. ما هو نوع المرض الذي في البنت؟ عندها الماء في رأسها. ما هو؟ عندها الماء في رأسها. الماء في رأسها يعني، وسبب لها ماذا؟ إعاقة مثلا أو شلل أو كذا؟ سبب لها إعاقة، مثل شيء ما تقدرش، عندها ضغط عام ونصف ما تقدرش. طيب، هم الأطباء يمكن أن يكتشفوا ذلك في الشهر رقم كم مثلا؟ حوالي الشهر الثالث تكتشفوا باللي ممكن المولود اللي جاي كما الأول. خلاص. عموما أنت يعني إذا يعني يسر الله تعالى لك وحملتي، ثم فحصه الأطباء ووجدوا فيه يعني إن شاء الله تعالى أن يكون سليما، لكن على فرض أنهم وجدوا فيه مرضا، فاتصلي بي أو بغيري واشرحي له ما مقدار المرض، لأنه قد يكون أقل من تلك المولودة الأولى، وأسأل الله أن يشفي مريضك. بارك صالح تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا يا صالح. يا مرحبا بك. يا حي الله مصلحنا إن شاء الله. الله يحييك يا صالح تفضل. الشيخ بس بغيت أسأل بخصوص المرأة لما تصلي بخصوص رجلها، لازم تستر رجل كاملة، يعني رجلها تكون كاملة مستر، يعني لابسة دلاف، فرض أن تلبس دلاف ولا عادي؟ نعم، إذا كان جلبابها الذي تصلي فيه طويلا يغطي ظهور القدمين فصلاتها صحيحة ولا بأس عليها، حتى لو كانت أثناء السجود يظهر بطن القدم من يعني من الخلف. أما إذا كان الجلباب قصيرا أو مثلا هي تصلي بجلباب يصل إلى نصف ربما الساق والباقي يغطيه بنطلون أو كذا، فلا بد أن تستر القدمين بالجورب أو نحوه. عفوا الشيخ، شو الدليل يعني؟ أنا الدليل. أحسنت. الدليل، نعم، الدليل أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في ثوب بيتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان درعها سابغا يغطي ظهور قدميها، أو كما جاء في الحديث. فهو اشترط عليه الصلاة والسلام، قال إذا كان درعها، إذا كان الجلباب سابغا يعني طويلا يغطي ظهور قدميها. بارك الله فيك. فاطمة تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا فاطمة، حياكم الله. والله أنا زوجي زوجته طبعا من فترة طويلة 11 سنة تقريبا، ورمى علي الطلقة الأولى ورجعني بشهادة الإمام، إمام مسجد وشاهدين، ورجعت له. الطلقة الثانية لا والله استخرج صك يعني أنا طول، بما أني حاولت أنه يرجع وكذا عشان عندي بنتين، بس ما أدري هو أصر على الطلاق. ولما لقى أنه في جدة أصحابه طبعا ما أحد شهد معه، راح للشرقية. الشرقية كانوا أهلي فيه، أنا بساكن جدة. طلع صك إثبات، يعني دريت أنا يعني بالمحاولات بالأهل طلع الصك، بس ما قال أنه الصك طالع إلا بالقوة يعني. أيوة. فطبعا أنا عرفت إنه في صك وإنه خلاص، بس قال لي أنا رجعتك في نفسي. أي. هل استخراج الصك هذا يدل على إنه الطلاق خلاص انتهت العدة؟ هل هو فعلا رجعك أثناء العدة؟ قال لك إني رجعتك أثناء العدة؟ لا، أنا حاولت عليه بالرسائل الجوال، حاولت أذكره بناتك يعني طبعا أنا أكبر منه في السن وكنت يعني أقل منه في أمور كثيرة. نعم نعم نعم. حاولت يعني يرد علي، أنا حبيت يعني أبغى بناتي، بس إنه ما قالها لي كذا بالمعنى الصريح يعني، بس أنا رجعتك في نفسي. بس أنا أخذت الحي يعني ما أدري أخذت الحي يعني ما رجع لي كزوج يعني في البيت، بس إنه رجع البناته معي في نفس البيت. بس ما عموما هو إذا كان رجع معك في البيت وسكن معكم في البيت فخلاص، إذا اعتبرتي رجل أجنبي عنك معناه لا يجوز أن تبقي معه في البيت، أنت باقية مع رجل أجنبي عنك. أما إذا اعتبرتيه زوجا فالزوج الأصل له كامل الحقوق، لكن عموما إذا كان الرجل نوى في قلبه فقط إرجاع زوجته ولم يتلفظ بذلك أو يكتبه أو يشهد، فمجرد النية في القلب أني والله خلاص رجعتها هذه لا تنفع، هذه نية إرجاع وليست إرجاعا. فأنا الصك اللي أنا سألت، طيب هل أقدر يا فاطمة أني أتكلم معاه نفسه وأسأل عن نيته وكذا؟ والله تقدر، لأنه هو استخراج الصك قال لي المحامي أن استخراج الصك يدل على أنه ما في رجع له ابدا، لانه كان مصر انتهت العده بالتواريخ اللي انا اعطيته اياها. لا، على العموم انا ودي اتكلم مع الزوج نفسه وافهم منه مثل هالامور. اي والله يعني يا ليت يعني، لانه خلص. هو الحين يقول انا اقدر ارجعك عن طريق المحكمه رسميه، لاني طلبت انا رجعت لاهلي. أي. لما شكيت في العلاقه هذه كلها انها يعني ما هي. أي. على العموم يا فاطمه، اذا كان يعني ارجاعك له ارجاعه لك غير صحيحا ما يجوز انك تبقين معه في البيت، انت باقيه مع رجل. انا كنت عارفه انه كان يعني في ظني انه لما يرجع الرجل في نفسه خلاص يعني، بس بعدين بعد ما سالت انه ما دام في استخراج صك، الصك مثبت انه الزواج انتهى يعني ما اجوز له الا بعقد جديد ومهر جديد. هذا لا اذا كان لا يا اختي، اذا كان ارجعك خلال العده فليس شرطا ان يكون هناك عقد جديد ومهر جديد. اذا ارجعك خلال فتره العده لا يشترط مهر جديد وعقد جديد. طيب أنا بس بالتحديد استخراج الصك، واستخراج الصك من محكمة الشرقية، وحتى لدرجة إنه ما سلمني إياه إلا بالقوة يعني. الشيخ ما أدري كيف سلم الصك يعني بناء على إيش، مع إنه في مؤخر صداق. أي طيب، على العموم أنا ودي إني أتكلم معه هو نفسه. أنا باقي بعد نهاية البرنامج سأبقى ساعة، فأستقبل أيضا استقبال اتصالات الناس لشدة زحامها، فسأبقى ساعة بإذن الله بعد الحلقة. إذا تيسر أن ترسل إليه رسالة برقم البرنامج تقولين له اتصل الآن بالبرنامج واسأل عن هذا الموضوع، فأنا إن شاء الله تعالى البرنامج ينتهي أنا أبقى ساعة كاملة ممكن يتصل خلالها. أسأل الله أن يدلكم على الخير. مروة تفضلي. ألو. مرحبا مروة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. أنا والله عندي، أنا مخطوبة يا شيخ، وعندي خطيبي عندها والدته. نعم. عندها زوز، زي ما تقول عندها زوز بيوت، فلهذا هي متوه هو بيتجوز، لكن تبيه يبني لها فوق الفوق منه هو، وهي عندها زوز يعني بيوت ثانيات. نعم. المهم هو يعني ما عندهاش استطاعة وما عندهاش قدر انه هو يبني اللوطاني ويبني يبني البيت اللي من الاسفل ومن الفوق، فلهذا قعد لما انا كلمته قلت له للجواز وكلها، قال لي ما نقدرش لان لن نبني لامي وبعدين انا ننزل اللوطاني نكمل. يعني هو الان يعني وام عنده يعني وين ساكنه، عندها زوز بيوت ثانيات ساكنه فيهم، وهي تطلب أن يبني لها بيتا زيادة أيضا، أن يبني لها بيت الفوق وهو تخليه مازال تحت لن يكمل بشوية بشوية، لكن هو يبني الأول فوق بس. طيب، وهو الآن يعني عقد كتب كتابه عليك لكن لم يدخل بك بعد، وأنا لما قلت له أنت يعني توم زي ما تقولي عرس وكله، قال لي مازال لن نكمل لأمي نبني وبعدين باش نكمل أنا اللي أسفل، لو مش حابة نأجره ولا هيك نطلع بر نأجره. يعني قصدك يقول لك إذا تريدين أن نتزوج مبكرا نستأجر بيتا، نستأجر بيتا خلاص، لن نبني لكن أهم شيء نبني لأمه قبل ما يبني لنفسه هو. خلاص أنت قولي له استأجر. ولما قلت كيف قال لي الجنة تحت أقدام الأمه. أبد يعني أبد، بارك الله فيكم. طبعا أنا لا أريد أدخل في موضوعه مع أمه لأني ما أدري عن تفاصيله، لكن إذا كنت أنت حريصة على أن يبكر بالزواج فقولي له نعم لا مانع، أنا أحبك وأحب قربك وأحب أن أكون معك، فاستأجر لي بيتا نسكن فيه حتى يسر الله تعالى لك البناء. ثم هو إذا استأجر بيتا وصار يدفع الإيجار ستحن نفسه بعد ذلك وتشتاق إلى أن يملك بيتا، فسوف يبني لنفسه يعني، لكن خذي الأمور بالتدريج معه. الله يحفظك. خولة تفضلي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بغيت أسأل عني سؤالين. السؤال الأول يقول لك هل يجوز لبس الحلق على شكل حية أو ثعبان أو نمر؟ إذا كان واضح التشكيل، إذا كان واضح معالم الوجه فلا يجوز، أما إذا كانت معالم الوجه غير واضحة فلا بأس. يعني إذا كان ليست هو ما يلبس العيون، هو ايش يعني جسمك، هو جسمه موجود كامل وحاطين العين بس بالنسبه للثم او لهذا ما موجود. عموما اذا كانت علامات الوجه كلها غير واضحه فلا باس. زين، السؤال الثاني يا شيخ هو مشكله الوالده، تقول لك حصل خلاف بيني وبين اخي الكبير بسبب خطبه ابنتي بن ابنه، فتكلمت معه بنيه سليمه انه لا يجوز نصيب، فتلفظ الفاظ بذيئه بتحريضا من زوجته بالسب والشتم والتبري مني، وأنا لم أتلفظ ولم أرد عليه بشيء، وهو رافض بأن يتحدث معنا أو يتواصل معنا بأي طريقة، فهل علي ذنب فقط في صلة الرحم؟ عموما هي خليها تواصله قدر استطاعتها في المناسبات وتتصل، وإذا صار عندكم مناسبة تتصل وتعزمه، سواء استجاب أو لم يستجب، رد أو لم يرد، أهم شيء أن تقوم بما هو واجب عليها هي، أما كونه يتقبل ذلك فهذا ليس المسؤولية عليها هي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأمك الآن جزاها الله خير بدأت بالسلام، فإن شاء الله تعالى على أجرها وليس عليها إثم. بارك الله فيكم. مأسيل تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم يا شيخ. الله يكرمنا وإياكم. الله يخليك. والله عندي مشكلة بس موضوع طلاق يعني. تفضلي. فأبونا طلقني وبعدين بسبب الوالدة بس وأمه يعني. أي. فأمه قالت له لو ما طلقت أنت ما ولدي كده، فهو قمرم عليها طلاق ثلاثة، ورحنا للشيخ قال لي خلاص طلاق ثلاثة ما وقع، رجعنا وقاعدين يعني كويسين وكده، أبغى وصية يعني وصين بس ما أعرف مرة كبيرة يعني الواحد ما. الأم ما سبب مطالبتها بطلاقك؟ والله جات وشاكلتني وكذا بسبب خلاف بينه وبينها، فهو قال طلقني. طيب. على مامها يعني. إذا أنصحك أم سيل أن تحرصي على كسبه هو، اكسبي أيوة. تعاملي مع التعامل مع أمه أيضا، اكسبي أمه، تلطفي أيوة. معها، تحمليها أيوة. فإذا صلحت علاقتك بأمه إن شاء الله تعالى أن يعني أن يزول الخلاف بينكما. أيوة. وعن الزوج يعني ماذا؟ ما الزوج يعني عشان بيسمع كلام أمه وكذا، بس أحب يعني توصيه شوية. خلاص أنت عموما حاولي أن تكسبي أمه، والزوج أيضا ينبغي أن مع بره بأمه وإحسانه إليها ينبغي أن يكون عادلا في التعامل ما بين الزوجة والأم. نحن صحيح نقول دائما لا ينبغي تقديم الزوجة على الأم، فحق الأم أعظم وأكبر، لكن كذلك لا يجوز ظلم الزوجة بسبب الأم. فإذا كانت الأم مثلا يعني عندها يعني ظنون سيئة في الزوجة أو غيره أو نحو ذلك، فينبغي للابن أن يكون حكيما في التعامل مع مثل ذلك، يأخذ الأمور بهدوء ولطف ورزانة. ويعني وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكذب، الثلاث حالات للكذب التي يباح فيها، مثل الكذب في الحرب والكذب الرجل على امرأته لإرضائها، وذكر منها الكذب أيضا في الإصلاح بين الناس. فلو أنه أيضا سألته أمه عن شيء قد قدمه لزوجته مثلا، ويعلم أن أمه ستغضب غضبا شديدا فكذب، قال لا لم أعطيها شيئا، فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم ياسين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم ياسين، حياكم الله. أخواتي مباركة. الله يختم لنا وإياكم بخير يا رب. طيب يا شيخ، أخوي عنده علاج وقبل ما أذن الفجر وهو لسه ما شربه، وراح هو يأذن وشرب، فهل عليه قضاء؟ أثناء الأذان شربه؟ أيوه. أم ليس عليه قضاء إن شاء الله وصومه صحيح. طيب يا شيخ رقمك الخاص؟ خلاص الشباب يعطونكم إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ مرحبا يا خالد، حياك الله. والله إني أحبك الله. الله يحبك ويكرمك يا ربي، الله يجزيك. الله فيه. الله يبارك فيك. والله أريد أسأل سؤال عن الصلاة خلف المسبل والحليق. إيه الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يتقدم غيره من الملتزمين بالسنة، لكن صلاته صحيحة. لا إذا كان يعني إمام المسجد. إيه الصلاة صحيحة ورائه، لا بأس عليك. يعني ما في، لا الصلاة صحيحة، وإن استطعت أنك تنصحه تكلم معاه بلطف وتنصحه نصيحة كذا يعني بأسلوب جيد فهذا جيد يعني. جزاك الله خير. الله يحفظك خالد. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك السهر يا شيخ. الله يبارك لنا وإياكم يا أم أحمد. أطلب منك، عندي أم زوجي قبل أن تموت طلبت منا أن لا نزور زوجة أخيه، وقالت من يزورها فهو مفقود، يعني تسخط عليه، هل علينا شيء أن قد ماتت منذ سنة؟ ليس عليكم شيء، وليعفو وليصفح ولا تحبون يغفر الله لكم، خلاص فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لدي سؤال آخر، زوجي يريد أن يسألك من فضلك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الله مبارك مسعود يا شيخ، والله أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك، الله يحفظك. عندي واحد سؤال، الزوجة ما تقدس على الأحمل ومنعكت هي دارت ذاك المنع ديال الأحمل، واش يلزم التفق ديال الزوج؟ أنا ما نهدرش العربية مثلا، نهدر العربية الفصحى بحال العربية الفصحى المغربية. لا لا أفهمك أنت، فهمت عليك، أنت تطلب منها أن تحمل وهي وهي ترفض ذلك. لا لا لا، هي قالت لك ما في الاستطاعة ديالي على أحمل، ما في الاستطاعة ديالي على أحمل، وتشرب هي دواء حبوب منع الحمل. نعم طيب، وانت هو حق المشروع، واش خصني نكون حتى انا متفق معها ولا ما متفقش معها؟ انا فهي لا يجوز عليها هي. طيب هل انت موافق انها هي تمتنع عن الحمل ام انت غير موافق؟ انا غير موافق. وتريدها ان تحمل؟ هي. طيب هل الحمل هل الحمل يضرها ويسبب لها مرضا؟ هي مريضه من الدهر ديالها. عموما اذا كان الحمل لا يضرها ولا يسبب لها مرضا فيجب عليها، لا يجوز لها أن تمتنع عن الحمل إلا بموافقة زوجها. وكذلك الرجل لا يجوز أن يمنع زوجته من الحمل إلا بموافقتها، فلا يجوز، يجب عليها إذا زوجها يريد الحمل أن توافق له على ذلك، لأن هذا من حقوق الزوجية. بارك الله فيكم. عبد الحق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله. بارك الله فيك يا عبد الحق، أحبك الله الذي أحبك. سؤالين. نعم تفضل يا عبد الحق. سؤال أول، أقوم بأخذ الأدوية ولكن عن طريق الإبر، هل هذا يبطل الصيام؟ الإبر لأجل ماذا تأخذها؟ لأجل الأدوية، لأني مريض في فقي. هذه الإبر ليست مقوية عن الطعام والشراب وكذا. لا لا لا، ولكن لإزالة الآلام. خلاص، ليس فيها بأس، وأسأل الله أن يشفيك. والسؤال الثاني، نعم، هو هل ممكن أن أجبر زوجتي على القيام بأن تعمل الحجاب وأنا موجود، يعني موجود في إيطاليا، أنا أسكن في إيطاليا؟ نعم، هي زوجتك تجبرها على تغطية وجهها أم لبس الحجاب فقط؟ لبس الحجاب فقط. نعم، أنا مجبر. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما دام أنها زوجتك فزوجتك وبناتك لا بد أن تأمرهم بالالتزام بالحجاب الشرعي، وتأمرهم أيضا بغيره من العبادات بالصلاة وغيرها، لكن اتبع الأسلوب الحسن الهادئ الرفيق في ذلك بالأسلوب المناسب لها. صلى الله يدلك على الخير. هذا فاصل قصير أيها الفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا سعاد تفضلي. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين. تفضل. عن سألك سؤال الأول، عندي صديقتي هو زوجها يعني فيها عنده مرض نفسي وبيأخذ دواء في رمضان، فيعني ما يقدر يصوم، فهي عايزة تعرف له يعني جائز ولا مش جائز. هل يستطيع أن يصوم بعد رمضان يعوض؟ لا، هو يعني طول حياته بياخذ الدواء. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. خلاص يفطر، وبعد رمضان بإذن الله تعالى يقضي هذه، يطعم عن كل يوم مسكينا، ويمكن أن يطعم عن في بلدهم. أوكي. وسؤال ثاني لو سمحت، يعني هو أنا عندي زوج متزوجة مع واحد بريطاني، هو يعني مستسلم بقاله يعني تقريبا 15 سنة. ما شاء الله. إيه. وهو إنسان يعني كويس كتير ويحبونه وبيعمل خير، فيعني كان مشكل مع الجيران، فجاءوا عنا وعايزين زوجي يعني بيساعدهم في شخصية، يعني في أمر بيخص يعني شغله، وهو ما استطاع، يعني ما استطاع قانونيا أنهم يساعدهم. نعم. فهم يعني بيتكلموا عنه شخص مش كويس، وبأنه يعني مش مسلم حقيقي، وهو يعني أصله يعني يهودي، فهو زعل كتير ومش عايز يكلمهم. الله يهديهم. لا يجوز لهم أن يفعلوا مثل ذلك، يعني إذا كان الإنسان عاجزا عن مساعدة الآخر، حتى لو كان مستطيعا مساعدته وأبى أن يساعده، قال لا أريد أن أخدمك في هذا، لا يجوز أن يعني أن يبدأ الطرف الآخر في سبه ولعنه ويعني تنقصه، هذا حرام بلا شك. فإذا استطعت أن تنصحيهم بأسلوب مناسب، نعم، أو نبهيه، قولي له لا تهتم بهم، الإسلام يعني لا يؤيد ما فعلوا، إنما الإسلام يدعو إلى التسامح، يدعو إلى العفو، يدعو إلى حسن الظن بالآخرين. واذكري له بعض القصص يعني في مثل ذلك، يعني الصحابة مثلا الذين جاءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدون الخروج إلى غزوة تبوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه، يعني أنتم لا بد لتسافروا معنا أن يكون هناك إبل تسافرون عليها، لا تستطيعون أن تذهبوا مشيا، فأنا لا أجد ما أحملكم عليه، اعتذر ما أستطيع أن أنفذ ما تريدون. قال الله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فهم لم يعني ينتقدوا يعني يلوموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم ينفذ لهم ما أرادوا، إنما بكوا لأن المسؤولية عليهم هم ليست عليه هو، وهم ما استطاع أن يساعدهم. فالإنسان لا يجوز لهم أن يتعاملوا مع مثل التعامل، لكن أهم شيء أن تقول لهم ما يثبت إيمانه ويحسن ظنه بالإسلام. فاطمة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الله الصيام والقيام منا آمين ومن جميع المسلمين. آمين منا ومن منا ومنكم يا رب العالمين. بارك الله فيكم. يا شيخنا أنا عندي أسئلة كتير بس اسمح لي أنا بتلخبط باللهجات. لا لا بالعكس كلامك واضح جدا ومفهوم. يعني أنا مرة أنا مقيمة بإسبانيا ومرة كان عندي موعد مع الطبيب العيون وفي شهر رمضان ورحت عنده ويعني يبدأ يكشف علي وطلب مني أكشف عن شعري بسبب ألي يحطها عن العينين وبتتعلق بالأذنين وطلب مني أن أكشف عن شعري وكشفت عن شعري. يعني في ذنب؟ لا لا لا لا بأس عليك. طبعا المفروض أنك ذهبت إلى طبيبة امرأة لكن إذا لم إذا بس هما باللي بيختاروا طبيبة. نعم ولا طبيب؟ نعم إذا كان ما تيسر لك أن تختاري الطبيبة فأدخلوك هم على طبيب وكشفت شعرك يعني لأجل العلاج لا بأس عليك إن شاء الله. بس هو يعني إسبانيولي مصر أجنبي. نعم ليس عليك بأس سواء كان مسلما أو غير مسلم. وأنا عندي أصلا طبيبة بس اليوم اللي رحت عن العيون يعني الطبيب اللي جاء مش طبيبة. لا بأس عليك عموما إن شاء الله تعالى أنك يعني صومك صحيح وأنت لا بأس عليك فيما فعلتين لا حرج لا مشكلة. بارك الله فيكم. طلال تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا طلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أبو عبد الرحمن. يعافيك ويحفظك يا طلال ويجزيك خير. وأنت بخير. وأنت بخير الله يسلمك ويبارك فيك. يا أبو عبد الرحمن بسألك على الزكاة زكاة المحلات الله يحفظك. أي. أنا أبو عبد الرحمن عندي 3 محلات وأعرف الزكاة الشرعية لها. يعني في محلات تتخبر تكسب ومحلات تخسر وكذا فكيف يتم الحساب بالضبط للمحل أبزكي عنه من السنة للسنة الحول يعني. إيه الأصل أنك تحدد سنة اللي يكون فيها الجرد ولا غيره في المحل وترى كم تساوي البضاعة التي عندك. قلت والله البضاعة تساوي 100,000 لكن منها مثلا بضاعة 40,000 احنا ماخذينها على التصريف مثلا أو ما سددنا قيمتها بحيث مثلا لو ما سددنا ممكن يأتي ويسترجع بضاعته مثلا فهذه تسقطها من القيمة يبقى مثلا 60,000 تزكيها. أسلم يعطيك العافية. بارك الله فيك يا طلال مرحبا بك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسألك سؤال. تفضلي. أنا عندي 4 أولاد الله يخليني لهم يا رب. الله يحفظهم. أي وأبغى بنت أقدر أسوي تلقيح صناعي وأحدث جنس الأنثى ولا نعم لا لا لا بأس عليك في ذلك وإن كان البقاء على اختيار الله تعالى لك خير من اختيارك لنفسك لكن يعني ذكر مجامع الفقهية المعاصرة اليوم بحثت المسألة وأفتت أنه إذا كان يفعل ذلك لسبب مثلا تلقيح صناعي بسبب مثلا كثرة الذكور ويريد أنثى أو مثلا في أمراض معينة ويريدون أن يعملوا لتجنبها أو في ضعف مثلا حيوانات منوية يعني ذكروا قرابة 7 أسباب تقريبا في إباحتها من ضمنها من ذكرتي فلا بأس عليك إن شاء الله. يعني ما فيها شيء مو حرام. ما فيها شيء والله يرزقك يا رب. بارك الله فيكم. سعاد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أريد أسأل عن فرط الحاجة. نعم. هل هي يعني حديث صحيح أم ليس هناك شيء اسمه صلاة حاجة يا سعاد يعني لا يوجد في السنة أن الإنسان إذا احتاج شيئا من الله صلى ركعتين وسأل الله إياها لكن يمكن أن تدعي الله تعالى بما تريدين في صلاتك العادية الفريضة أو صلاة الضحى أو صلاة الليل. نعم وصلاة التسابيح صلاة التسابيح جاء فيها حديث رواه العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث ذكر أكثر أهل العلم أنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ليس هناك شيء اسمه صلاة التسابيح. الإنسان يصلي الصلوات المعروفة الشرعية، أما صلاة التسابيح ما دام أنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بسند صحيح فلا يصليها. بارك الله فيكم. فاطمة، السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فاطمة. مرحبا بك. شيخنا عندي سؤال. أنا مطلقة منذ 3 سنوات. نعم. وما زلت مع اتصال مع عم ولي ابنة، وما زلت مع اتصال مع عمها لتقارب صلة الرحم فقط. هل هذا جائز أم لا؟ وأنا عندما أذهب إليه أذهب مع ابنتي وتكون زوجته وبناته في البيت، ويأتي إلينا وتأتي زوجته، ما زلنا على اتصال دائم بيننا. هذا السؤال الأول. ليس عليك بأس إذا أنت تتكلمين معه يعني بقدر الحاجة فقط قليلا، ليس كل يوم اتصال تتحدثين معه مثلا وقتا طويلا لأجل مع عم ابنتك. نعم. أقول لا لا لا، عندما أذهب إلى بيته لا يجلس تماما في البيت، بل يخرج وأبقى مع بناتي. لا بأس عليكم بذلك. حتى لو جاء وسلم على ابنة أخيه وقلت أنت له كيف حالك وإن شاء الله أنت بخير وهكذا دون مصافحة، لا بأس عليك في ذلك. والسؤال الثاني، أن زوجي لم يكن متدينا، وعندما تزوجت به كان يسمع إليك الكثير. أطلب منك فقط الرقم الشخصي لكي تتكلم مع أهلي لكي لا يضع الطفل نقطة ضعف بيننا، لأن الطفل لا يأخذها الآن بسبب المصاريف القضائية وما شابه ذلك، وعندما أخذها يلزمني أن تبقى عنده، أن يأخذها مني، فحتمت أن لن أعطيها إياه حتى يأتي بورقة، وهذه الورقة تأتي من المحكمة ومدتها أطول. هل هذا جائز لي؟ أنا ما بيني وبين نفسي أود أن أعطيها إياه، لكن نزع الثقة التي كانت بيننا. كم عمر البنت؟ 3 سنوات. الله يحفظها. ولم تعيش مع والدها، خرجت من البيت الزوجية كان عمرها 2 شهر. ولم تتعود عليه. أنا التي عودتها، أبوك فلان، عمتك فلانة، لا تعرفهم. حتى عندما كانت عام ونصف، عندما تذهب تأتي نفسيتها تعبانة جدا جدا جدا، والآن عندما تذهب تجد زوجة أبيها، أدري أنها تعاملها أحسن معاملة، صح العين لا تشوف، العين لا ترى، لا أضمنها زوجة أبيها ولا جدتها ولا عمتها. إيه، على العموم لا بأس. إذا تريديني أن أتحدث معه لا بأس، خذي الرقم من الإخوة، وأسأل الله تعالى أن يعني يكتب لك الخير يا رب العالمين، يسر أمرنا وأمركم. أيها الأحبة الكرام، سيكون لنا حلقة بإذن الله تعالى تبث في عيد الفطر المبارك تتحدث عن العفو والتسامح، فوالله منك عفو تحب العفو فاعفو عنا. فسأجلس بإذن الله تعالى ساعة في الاستديو أستقبل اتصالاتكم فيما يتعلق بهذا، يعني مثلا من كان عنده تجربة مع زوجته في العفو، مع صديق له، مع فقط الكلام عن العفو والتسامح، انقلوا الآن الأرقام وأنا سأبقى ساعة بإذن الله تعالى لاستقبال ما يتعلق بهذا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وكرمك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا من المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين، واجعلنا يا ربي سببا لهداية الآخرين يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.